3 2 1 بخير وأهلا بكم في الندوة الثانية عشر من ندوات الموسم الاحتفالي بسبعينية المفكر عبد الجواد ياسين. بسعد النهاردة بإدارة ندوة هتكون فيها ضيفتنا الدكتورة زينب التوجاني، ودي تاني ندوة أديرها للدكتورة زينب. فدكتورة زينب بنت تونس الخضراء، هي أستاذة الحضارة في الجامعة التونسية وباحثة في الحضارة العربية الإسلامية ودراسات الجندر. لها من المؤلفات الثواب والعقاب في كتب التفسير. دكتورة زينب قدمت ندوة سابقة في تفكير كانت حول كتاب العدالة وإشكالاتها في تونس، منظورات تقاطعية. هي أشرفت على الكتاب وقدمته، وأيضا شاركت بكتابة ورقة فيه مع عدد من الباحثين. أتمنى تحضروا الندوة، ستجدون تسجيلها على قناة جمال عمر وقناة تفكير على اليوتيوب. لكن ندوة الليلة حتكون بعنوان حدود الله في أعمال عبد الجواد ياسين. دكتورة زينب حتكلمنا في الجزء الأول من الندوة في حدود 45 دقيقة، وخلال الجزء الأول أرجو من الحاضرين إغلاق المايك و هتتاح لهم الفرصة بأنهم يشاركوا ويسألوا ويتناقشوا مع الدكتور، لكن في الجزء الثاني. فدكتورة زينب تفضلي، الكلمة لك، وشكرا لكم على الاستماع. مرحبا بكم جميعا، أشكركم، أشكر منتدى تفكير على استضافتي وكذلك على إتاحة الفرصة للتعمق في مدونة المستشار عبد الجواد ياسين، لأنه في الحقيقة تفاجأت وأنا أعد يعني هذه المداخلة بجهلي بالكثير، رغم أني كنت في البداية أعتقد أني على اطلاع، يعني على الأقل على كتاب الدين والتدين. واليوم وأنا أنهي يعني وضع الكلمات الأخيرة لمداخلتي، اكتشفت أني يعني أريد العودة لإعادة قراءة يعني هذا الكتاب بطريقة يعني بمنظور آخر. فقبل أن أجرى يعني في الحديث، أود أن أشكركم على هذا الجهد الذي تبذلونه، على هذا العمل الجماعي الجميل، وعلى إتاحة هذه الفرصة للتعلم وللتبادل يعني المعرفة والخبرات. بالنسبة إلى اختياري لموضوع الحدود، هو نابع يعني من اختصاصي، يعني حيث كتبت في هذا الموضوع، وظننت أني سأجد الموضوع سهلا في كتاب الدين والتدين، لأني حين طلعت بشكل يعني سريع على فهرسه وكانت عندي فكرة مسبقة حول الكتاب، ظننت أني سأجد يعني مسألة الحدود موجودة في الكتاب. الأمر الذي اكتشفته حين بدأت في مطالعة الكتاب يعني بدقة أن مسألة الحدود غير موجودة كما كنت أعتقد في الكتاب. ففي كتاب الدين والتدين، وهو الكتاب الأساسي الذي سأتخذ منه يعني المرجعية للحديث الذي سأقوله، وإن اطلعت كذلك على بعض ما كتب المستشار عبد الجواد ياسين، وكذلك على بعض ما نشر في شكل فيديوهات يعني أو مقابلات، مثلا نشر على مؤسس تكوين فيديو حول حد من الحدود، وهذا الفيديو بالذات يعني مهم بالنسبة للمبحث الذي اطلعت بالاهتمام به. إذا بالنسبة إلى مفهوم يعني مفهوم الحدود غير موجود في كتاب الدين والتدين. وجدت صعوبة في البداية وأنا أبحث عن المادة أين سأجد الحدود. طبعا حتى أشرع في ذهني في البداية، الحدود هي في التقسيم السلفي التقليدي الذي عاهدناه في التراث، هي قسم من أقسام الأحكام، أي من أق... والأحكام هي قسم من أقسام التشريع. إذا فنحن في العقوبات في النص القرآني لدينا أنواع، عندنا العقوبات المسمات حدود الله، وعندنا التعازير، وهما يمثلان جزءا من قضية الشريعة التي نجد فيها أحكاما وعبادات وأوامر ونواهي أهم بالنسبة إلي ربما، وليس فقط بالنسبة إلي، بالنسبة إلى الفكر المعاصر، المسألة التي بقيت عالقة والتي وجد فيها إشكال هي الحدود، لأنها ترتبط بما يسمى بحق الله. فإذا كانت الأحكام هي حقوق العباد، فإن الحدود هي حقوق الله. من هنا جاءت الخطورة، كون هذه الحدود تعتبر ثوابت لا يمكن أن تمس في النص الفقهي أو الأصولي، والتي يعتقد أنها مستمدة من النص القرآني. وهذه الحدود اختلف في عددها، ولكن في الأغلب هي 7 حدود. الحدود أي العقوبات المتصلة ببعض الجرائم بين ظفرين، الأخلاقية أو الجرائم الجنائية كما سنجد المصطلح عند عبد الجواد ياسين. المهم أعددها حتى نتفق منذ البداية. ماذا نعني بكلمة حدود؟ نعني بكلمة حدود ما اصطلح عليه في الفقه بجرائم للزنا، القذف والسرقة، الحرابة، الردة، السكر والبخل. ونعرف أن هذه الجرائم بين ظفرين بعضها أخلاقي وبعضها يعني مدني. مثلا الزنا جريمة أخلاقية وبين ظفرين اجتماعية، الحرابة هي جريمة تمس النظام العام، الردة هي جريمة يمكن أن تعتبر دينية أو بين ظفرين أخلاقية، السكر يمكن أن يكون جريمة في مستوى معين أخلاقية وقد ينظر إليه جريمة دينية، وقد ينظر إليه كذلك إذا ما تجاوز يعني إذا كان السكر مثلا في الفضاء العام إلى أن يتحول إلى جريمة مدنية، البغي والقذف أي شتم الأعراض، أعراض النساء خاصة، هي أيضا ذلك جريمة مدنية وكذلك جريمة أخلاقية. المهم أن هذه الجرائم بين الطرفين هي جرائم تعاقب بعقوبات يصطلح عليها بكلمة حدود الله، وتعتبر أن هذه العقوبات عندما تطبق هي حق لله ليست حقا للعبد. أي أنك إذا طبقت مثلا قطع يد السارق فهذا حق الله وليس حق العبد الذي سرق منه المسروق. مثلا عندما تجلد الزانية فهذا حق الله وليس حق العبد الذي تعرض يعني للجريمة الأخلاقية. نفس الشيء بالنسبة للسكر والقذف والحرابة. فإذا بحثت عن هذا المفهوم في مدونة الدين والتدين، ولم أجد كلمة حدود الله متواترة بالشكل الذي كنت أظنه، وحاولت إذن أن أفهم أين ذهبت منظومة الحدود في كتاب الدين والتدين. فعدت لأقرأ الكتاب منذ معناها مقدماته لأفهم المنطق الذي اشتغل به الأستاذ عبد الجواد ياسين. فوجدته يقدم مجموعة من المسلمات أو ما يصطلح له هو يعني بالمقدمات النظرية، التي تبدو في البداية غير مرتبطة بمسألة التشريع، ولكن في نهاية المطاف نجد أنه بصدد بناء تصورات نظرية ليعيد طرح قضية التشريع بصفة عامة، ومسألة الحدود بصفة خاصة. ولماذا الحدود أخصصها؟ لأنها ارتبطت، أعيد أنها ارتبطت بحق الله، ولذلك فيها إشكال أكبر من مثلا مسألة الأحكام التي في التعريف الفقهي هي حقوق العباد. ومنه جاءت فكرة أنها مقدسة، وأنها يعني كأنك عندما لا تطبق هذه الحدود أنك كفر واعتداء على حق الله إلى آخره. إذا بالنسبة إلى عبد الجواد ياسين، هو في النهاية يعني يعيد تسمية هذه الحدود، فنجدها تحت مسمى العقوبة الجنائية. وانتبهت إلى أنه لا ينخرط في المنطق التراثي في التسمية، لا جهلا طبعا بذلك، ولا طبعا حثيثا كذلك، وانما من منظوره الاصلاحي. فهو ماذا يفعل يعني كيف تعامل مع المساله؟ هو لا يمكن ان نعته بالسلفي طبعا، ولا يمكن كذلك نعته بالتحديثي، وان كان هو في النهايه هو يخاطب الموروث التراثي، وكذلك يحاور المرجعيات التحديثية في مسألة شرعية حق الله، ما يسمى بحق الله هذا. فما اكتشفته وهو وأنا أقرأ هذا النص اللي هو الدين والتدين من خلال مسألة الحدود، أنه يتعامل بندية كبرى مع أولا مع علماء المسلمين القدامى والأصوليين والمفسرين والفقهاء، ويحاورهم ويعرض يعني عن تسمياتهم وعن حتى منطقهم في التسمية ولا يتورط فيه. من جانب آخر هو كذلك يحاور بندية العلماء المعاصرين ويذكرهم بمرجعياتهم وكتبهم، وخاصة ثم بعض الهوامش المهمة جدا التي تدل على أنه يعي ما يفعل، وأنه وإن لم يذكر تلك المرجعيات في المتن إنما هو يعني له خلفية في صمت عن تسمية الشيء أو ذكره. بالنسبة إذن إلى الحدود، حدود الله في كتاب في أعمال عبد الجواد ياسين، في الأغلب هو لا يستعمل تسمية الحدود. بحثت عن مصطلحات أخرى وجدته أيضا لا يستعملها، مثلا هو يستبدل، يقوم بعملية استبدال ويبني ذلك الاستبدال عبر التنظير. حق الله نجده تحت مسمى الحق العام، يحاول أن يفسر كيف أن ما يسمى بحق الله في التراث الفقهي هو في الحديث، في الفقه الحديث هو الحق العام. الحدود الإلهية هو يسميها العقوبات الجنائية، ويعيد التقسيم، فلا نجد ذلك التقسيم السباعي أو يعني لأنه عند السلف نجد الحدود إما 7 أو 10 واختلف في عددها إلى آخره وفي تفصيل العقوبات، ولكن هو بالنسبة إليه لا يدخل في هذا المنطق أصلا ولا يتورط فيه، فهو له تقسيمه. مثلا عندما يتحدث عن تشريعات القتال نجد بين تشريعات القتال النهي والإباحة والوجوب، ويفرع إلى تشريعات التشريع الجنائي. داخل التشريع الجنائي نجد الزنا مثلا وهو حد عند الفقهاء، ونجد الحرابة، ونجد الخروج عن الحاكم، ونجد وكذلك نجد السرقة، ونجد طبعا لا أجد في الكتاب كل الحدود التي نجدها. فهو بالنسبة إليه هذه نقطة أخرى، بالنسبة إليه هو ينطلق من الواقع الذي يعيشه، ولذلك في الأغلب هو ليس همه مواصلة استئناف يعني ما قاله القدامى أو تكرار ما يقوله المحدثون، وإنما هو يحاول، وهذا ما يعني ما أجده في الكتاب، هو يحاول أن يستأنف لا الكتابة وإنما حل المشكلات التي يجدها في الواقع. طبعا هو ينطلق في ذلك أولا من ممارسته للمحاماة، لأنه واجه هذه الإشكالات، هو ينطلق من الواقع، وهذه القضايا هي قضايا نجدها في المحاكم، قضايا السرقة والزنا وما يسميه هو بالمثلية الجنسية، والتي نجدها التي نجده أيضا حاور في تسميتها، لأنها هي في التراث نجدها تحت مسمى اللواط، هو هنا لا يستعمل هذا المصطلح، نجده يستعمل مصطلح المثلية الجنسية. ونلاحظ أنه عملية إعادة التسمية هذه عملية غير يعني هي عملية واعية جدا، ووراء عدم التورط في تسمية المسميات القديمة يوجد فلسفة كاملة، هو لا يكشف، هو إنما هو عندما نفهم أنه له موقف، هذا الموقف موقف أخلاقي، موقف إيديولوجي، وكذلك موقف فلسفي، وهو يعيد ماذا أقول، هو يعيد تسمية الأشياء لأنه هو ينبتها في تربة جديدة، لأنه هو ما يسمى مثل العمل الحضاري، هو مثل التفقه أو الفقه أو الأصول أو التأصيل، هو يستأنف عملية الربط بين الحلول التي يطلب من قاضي أو محامي أو مشرع أو وضع قوانين، الحلول التي تطلب منه والمشاكل التي في الواقع. فإذا كان لك في الواقع ظاهرة المثلية الجنسية، فما هي الحل لهذه الظاهرة؟ فيمكن التعامل معها. إذا كان لك في الواقع مسألة الخروج على الحاكم، ما هي الحلول التي تجدها؟ إذا كان لك في الواقع مثلا كما هو هنا يتحدث عن الحرابة أو الخروج عن الحاكم بالسيف أو الزنا أو كل هذه القضايا ما يسمى بالجرائم الجنائية، هو بالنسبة إليه ينطلق من الواقع ولا ينطلق من النص، يعني هو لا ينطلق من النص، هو ينطلق من الواقع، ولذلك هو يعيد التسمية انطلاقا من هذا الواقع. أولا هو ينطلق من الواقع، إذا هو يفكر كيف يجد حلول لهذا الواقع، وهو ليس مشكلته المشكلة في النص، هو مشكلته المشكلة في الواقع. وثم يعود للنظر في هذا التراث فيجد ويصرح، قلت في فيديو الذي نزل مؤخرا منذ أشهر قليلة، يصرح يقول أنه ثمة مشكلة أيضا في النص. ولذلك بالنسبة إلي أنا استمعت إلى بعض المحاضرات التي أذيعت في هذه الندوات المتكررة، ويعني واستغرب كيف يعني يبعث بأنه يعني سلفي أو ما يشبه، أو أنه لم يتجرأ في النظر إلى هذه القضايا، في حين أني أكتشف أنه هو الواقع يحركه أولاً، وبحث عن مشكلة الواقع ثانياً، والأمر الثاني الذي يحركه هو النجاعة، يعني أن يجد حلاً ناجعاً. وداخل هذه النجاعة أنا يعني لاحظت أنه يشبه كثيراً بعض المرجعيات عندنا في تونس في المسألة هذه، مثلاً صادق بالعيد وعياض بن عاشور. هؤلاء هم يأتون من مرجعية حقوقية ويمارسون يعني هذا يعني هم من عائلات أصلا ورثت القضاء وأبا عن جد، ولديهم هذه الخبرة في مسألة التشريع، ولذلك يواجهون هذه المشكلات. يذكرني كثيرا أيضا بالطاهر الحداد، لأنه هو أيضا كانت مشكلته الكبرى هو كيف يجد مشكلات حقيقية عفوا حلول حقيقية لمشكلات حقيقية، يعني هي ليست مشكلته أن يفتي أو يتضلع في الدين إلى آخره، هو مشكلته أنه لديه مجموعة مثلا من النساء اللواتي يواجهن مشكلات في الواقع، طلاق، عدم عمل إلى آخره، فهو كيف يجد حلول لهذه المشكلات بالذات. فأنا وجدت في كتاب الدين والتدين نفس هذا المنطق، يعني هو منطق الإصلاحي. يعني ما معنى منطق الإصلاحي؟ بكل ما بالنسبة إلي بكل ما الكلمة من إيجابها، يعني ليس فيها أي نوع من يعني الاستنقاص، يعني لأنه الغرض من إيجاد الحلول هو حل مشكلات في الواقع، وليس فقط كتابة نص يعني يمثل مرجعية أكاديمية. ولذلك ثمة إشكالات من مثل عدم تجانس بعض المرجعيات التي يستعملها مع المصطلحات التي يستعملها، أنه يجمع في نفس الفقرة بين الخلفية كما أقول أنثروبولوجية حديثة تتلائم مع مثلا ابن حازم أو مع الموروث الديني، أنه يجمع في نفس الفقرة، يعني هذا موجود صحيح، لكن أنا بالنسبة إلي يمكن أن أنقض هذا الأمر من وجهة نظر يعني متجردة وموضوعية وأكاديمية باردة، ولكن الهدف الذي كتب لأجله يعني هذا النص يجعلني أرى أن الغرض الإجرائي، يعني ما يعاب على أسلوبه هو ما عيب بالضبط على ما تقرير الحريات الفردية والمساواة في تونس منذ يعني بعد سنوات في 2018 في زمن المرحوم البيج قايد سبسي، عندما طلب أن يوضع له نص يحل مشكلة تلائم الشريعة بالقوانين. فالمجموعة التي اختيرت، اللجنة التي اختيرت وعلى رأسها يعني كان أستاذنا عبد المجيد شرفي، وضعوا هذه الحلول التي طبعا نقدت بشدة لأنها حلول تجمع بين النص القرآني والفلسفة فلسفة القانون الحديثة، وهذا لا يمكن أبدا أكاديميا وتنظيريا الجمع بينهم. نحن في العلم أحيانا حتى داخل المرجعية يعني الإبستيمية، لا أعرف كيف داخل نفس المرجعية الفكرية الواحدة تقع يعني في نفس المرجعية الإبستيمية الواحدة، فما بين إحنا يعني زمنين وعصرين متباعدين كليا، فلا يمكن أبدا يعني في الأكاديمية الجمع بين هذه الأمور. ولكن عندما تم الجمع داخل النص ما يسمى بالتلفيق أو لا أعرف ماذا، كان ذلك لغرض الخروج بحلول لمشكلة موجودة في الواقع. فإذا لا يمكن أبدا بالنسبة إلي، لا يمكن أبدا أن أرى في النص الذي أمامي تنافرا، خاصة عندما أتتبع هذا التأصيل الذي بدأ منه الأستاذ الذي بدأه في بداية الكتاب لي، وهذه ما سماه هو بالمصادرات الكبرى. سأعود لمسألة الحدود بالتفصيل، لكن فقط لأنه لا يمكن أبدا أن تسمى هذه الـ الـ لا يمكن أن يفهم هذا الجهد المبذول دون فهم علاقة هذه المصادرات بالحلول التي وجدها. فالمصادرات التي وضعها الأستاذ مثلا لا ينتمي التشريع إلى الدين في ذاته. طبعا تحدثتم في الندوات السابقة كثيرا عن قضية الدين والتدين وهذه الثنائية التي وضعها وإلى آخره، وحاولت الحقيقة أن أفهم يعني ماذا يعني بالضبط، لأني كنت أنا نفسي كنت أفهم بالنسبة إلي من منظور يعني العلم الأنثروبولوجيا التي تطبق على الدين، لا يمكن أن تميز بين دين وتدين. يعني كيف أفهم في المنظور الأنثروبولوجي الظاهرة الدينية؟ من خلال مقاربة كما يقول محمد أكون في نيمونولوجية. فإذا المقاربة الفينومولوجية هي تعتمد على أنه إذا كان الشخص الذي أمامك يؤمن بفكرة ما، هو يعني أنت لا تشوفي فكرته، أنت تأخذ الظاهرة كما هي وتقبلها كما هي. هذا الأمر لا يعني أنك أنت شخص مؤمن، ولا كذلك أنك شخص يعني ليس لديك موقف. هو ليس المسألة هل أنت مؤمن أم أنت غير مؤمن، وإنما هي المسألة أنك أنت تدرس ظاهرة فيها جانب غيبي يخص الشخص المعني. أنت لا يهمك هذا الجانب الغيبي. طبعا نجد هذا عند نص محمد أبو زيد، لكن ليس بالشكل الذي يفسره محمد أركون، لأنه هو الذي يفسر بشكل دقيق المسألة. كيف أن المقاربة الفينومنولوجية هي مقاربة موضوعية ومادية، يعني في النهاية هي موضوعية ومادية. ولذلك بالنسبة إلي أنك تميز بين الدين والتدين هو أمر بالنسبة إلي لا أفهمه خارج هذه المقاربة الفينومنولوجية. يعني أنا بذلت مجهود حتى أستطيع أن أستوعب ماذا يعني بالضبط الفرق بين الدين والتدين، وما هو أيضا الفرق بين ما يقدمه مفهوم المقاصد مثلا عندنا في تونس في مسألة مثلا محمد الطالبي أو طاهر الحداد أو طاهر بن عاشور بدرجة أقل. يعني ما الجديد، يعني ما هي نقول بالفرنسية النيونس، ما هي الفروق الدقيقة، يعني ماذا أضاف يعني. وفي الحقيقة وجدت إضافة من بعد، يعني هي في البداية اعتبرت أنه هو نفس المفهوم كأن تسمية أخرى أو تنويعة أخرى، من بعد اكتشفت أنه لا، هو ليس نفس المفهوم، لأنه هو يحاول أن هو حاول أن يفهم عنصر جديد. يعني نحن في أكلة عندما ندخل مكونات، عندما نضيف عنصر في هذه الأكلة يتغير يعني المعنى. وما هو العنصر الذي أضافه هو بالنسبة يعني الذي أضافه هو عبد الجواد ياسين في الكتاب؟ هو نسج في نفس الوقت حوار مع أديان متعددة، ما سيسميه هو في النهاية بالنموذج التوحيدي. أنا صدمت بهذه العبارة، لأنه ما معنى النموذج التوحيدي؟ هو النموذج هو يتحدث ما يسمى بالاركيتايب، الاركيتيب هو مفهوم، هذا مصطلح في معناتها عند يونغ وعند ديورانج، جيلبير ديورانج. فهذا المفهوم مصطلح يعتبر أن الدين يعتمد على مجموعة من النماذج الأصلية. هو استخرج في النهاية في خاتمة كتابه ما سماه هو بالنموذج، نموذج الدين التوحيدي. الصلاة، الإسلام داخل هذا النموذج، وقارنا بين التوراة وبين المسيحية والإسلام، أن الإسلام يختلف صحيح عن التوراة والمسيحية، لكن مسألة فضيلة من الإسلام أو أنه أفضل دين أو أنه هو يعني أن الميزة هي مفارقة للدين. هو بين أن هذا الاختلاف هو صار في مستوى التاريخ وفي مستوى الواقع وفي مستوى أيضا، يعني هو قارن بين النصوص وبين الفقهاء فسروا تقدم كبير موجود في النص القرآني. وعندما تحدث عن هذا التقدم، سأبين الأدلة يعني الآن، عندما تحدث عن هذا التقدم بين أن هذا التقدم النصي لا يكفي المشاكل النصية الموجودة. هو مثلا أخذ مثال العبيد، فبين كيف أن المسيحية فبين كيف أن المسيحية قائمة على مفهوم المحبة، ومع ذلك فيها تمييز عنصري لا أخلاقي ضد الشرائح المتدنية ضد العبيد. بين ذلك من خلال بعض النصوص المقتطفة من النص المقدس المسيحي. ذهب إلى اليهودية وبين كذلك نفس الشيء، بين كيف أن في النص اليهودي ثم علاقة بين الشعب اليهودي وبين الإله العبري، وهذه العلاقة قائمة على تمييز هذا الشعب، وبين كيف أنه ثمة تمييز لا أخلاقي، اعتبر هو أنه لا يتناسب اللون العادل وتصور إله أخلاقي وعادل إلى آخره. وبين كيف أن النص الإسلامي فيه بعض الآيات التي تميل، هو لم يقل هو هذا النص القرآني ما قدم تسوية نهائية وأخلاقية، قال أنه ثمة تطور مشاكل. إذا بالنسبة إلى أنه ليس بصدد تفضيل أو الانطلاق من موقع إيماني، قدر ما أرى أنه يقوم بعملية قراءة تاريخية، لأن النص الإسلامي هو نص جاء بعد النصين المسيحي والمسيحي واليهودي، ومقارنة، وبين كيف أن الفقه انحدر في فهمه للنص القرآني عن ذلك المستوى الذي توصل إليه النص. نفس الشيء بالنسبة إلى الحدود، كلما أخذ هذه ما يسميه، هو قلنا لم يسميها حدود، استعمل كلمة حد، تجده هو يستعمل كلمة حد، هو مجبور على استعمالها لأنه سيقول كلمة حد. لكن هو في مثلا عندما نرى العناوين نجد أبدا كلمة حدود الله، هو استعملها لكن هو لا يتبناها، يعني هو لا يتبنى هذا المفهوم. إذا بالنسبة إلي أجده يستعمل، قلت بالنسبة إلى الحدود، عندما بين مثلا حد السرقة كيف كان منهجه، أيضا على هذا الذي سميته النموذج الذي هو استوصل إليه في آخر كل نموذج توراتي، هو سيبين كيف أن هذا الحد، أولا هو سماه حدا قاسيا ولم يتوانى عن تسمية ذلك، وهو يتحدث في السياق الإسلامي عن ذلك، ثم أنه بين هذه التاريخية طبعا كيف أن هذا الحد في تشريع البابلي وكيف تطور ومن أين جاء وكيف نجده عند العبرانيين ثم في النص اليهودي ثم كيف نجده عند المسيحيين ثم حتى في النص الإسلامي كيف اختلف في النظر إلى هذا الحد، وهل طبق أم لم يطبق، وما هي الاختلافات بين الفقهاء، وما هي حديث الآحاد التي اعتمدت أو المتواترة التي اعتمدت إلى غير ذلك. هو بين هذه القضايا ثم في النهاية استنتج أن هذا الحد وهو حد سرقة، ونحن في كل الثورات العربية التي حدثت والشعار هو تطبيق الشريعة، وتطبيق الشريعة طبعا هو قطع يد السارق، حد الزاني، وفي البلدان التي طبقت هذه الشريعة هذا ما كان كنا نراه، يعني مثلا في السودان، في بعض البلدان التي خلت مؤخرا جدا عن هذه الشرائع، رأينا يعني الجلد والقتل والإلقاء من مرتفع وإلى آخره، ورأينا قطع اليد، وفي التجربة التي رأيناها مع دولة داعش رأينا هذه الحدود كذلك تطبق باسم الحدود، ورأيناها في أعنف إشكالها، يعني مثلا تحريق ذلك الطيار الأردني الذي تم على أساس ردته، والحد هو التحريق، يعني فهنا الحدود يعني التي تذهب إلى الأسف في العقوبة الزجرية العنيفة القاسية التي فيها قطع أوصال وقتل ورمي من فوق وحرق إلى آخره، بالنسبة إلى عبد الجواد ياسين هي غير ممكنة أبدا، يعني هي هذه العقوبات هي غير ممكنة أبدا في منظوره، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول بها. ولكن في نفس الوقت هو لم يدافع عن النص القرآني، لم يقل أن النص القرآني هو متطور أو هو الله أنقاش، وإنما بين كيف أن النص في حد ذاته، وهذه أنا بالنسبة إلي جراءة كبيرة جدا، كيف أن النص في حد ذاته هو نص تاريخي واجتماعي، وأنه حتى في النص في ذاته يمكن أن نتخلى عن جانب بين الفئران يعتبر طيلة هذه القرون الماضية هي جوانب ثابتة جدا، لأنه إذا كانت الأحكام بالنسبة إلينا هي ثابتة، فما بالك بهذه الحدود التي ارتبطت بحق الله تعالى. ولعل يعني ربما يبدو الكلام سهلا، لكن عندما نرجع إلى النقاش الذي سنجده مصاحبا لكل تحليلاته لمسألة الحدود، لأنه هو خذا هذه الحدود حدا حدا، طبعا كما قلت هو لم يأخذ كل الحدود، ولكن داخل النظام الذي هو وضعه الذي سماه التشريع الجنائي خذا هذه الحدود العقوبات وناقشها وبين قارن بينها وبين تاريخيتها وبين أصولها وكيف تطورت إلى آخره. وكذلك يعني عندما مثلا تعرض إلى هذه المسائل واجهته مشكلة هل الشارع هو الله؟ هل الله هو الشارع بهذه الحدود؟ مسألة هي حدود الله، إذن هي الله هو الشارع، وناقشها بشكل يعني ناقشها بشكل يعني هو في نفس الوقت ناقش العلماء القدامى على رأسهم الشافعي طبعا، الذي نجده يعتبر أنه أن الشارع هو الله، وأن لا حكم إلا وقد نزل في الكتاب، وأن النص هو يعني ماذا يقول؟ يقول الشافعي كل ما أنزل في الكتاب هو رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله دليل على سبيل الهدى فيها. ويستشهد بآيات يعني من النص القرآني التي تؤكد أن كتاب الله العزيز لا يأتي الباطل، وأن كل ما فيه هو من شرائع الله إلى آخره. لكن كيف انتقل عبد الجواد ياسين من هذا الإطلاق، من هذه التعريفات، من هذا التأصيل، إلى نفي كون الحدود هي حق الله؟ هنا يبدو الجهد يعني الذي قدمه بتأني شديد، لأنه هو لم يكتفي مثلا خليل عبد الكريم في كتابه حول تاريخية الشريعة أو شيء يشبه هذا العنوان، لا أعرف عنوانه بالضبط، المهم أنه يتحدث عن قضية الشريعة وعن هذه الأحكام، ويتحدث عن السرقة، ويتحدث عن هذه الأمور وكيف كانت في الجاهلية وكيف فيما بعد تطورت، ويعتبر أن هذه الأحكام والحدود والتقاليد هي تقاليد جاهلية، وأن تأتي من النص، هي أتت من المجتمع السابق للنص. بالنسبة إلى عبد الجواد ياسين، هو يعتبر أن الإرادة نفسها، هو لا يعتبر فقط الأحكام هي تاريخية، هو لا يسميها أصلا تاريخية، هو يعتبر أن إرادة الله، هو يناقش مسألة هذه الشرعية ومسألة إرادة الله، وهو النقاش الذي نعرفه جميعا، اللي هو النقاش هل الله له إرادة ليس له إرادة، هل الإنسان حر، هل الإنسان مخير. ولهنا تأتي النقطة التي لاحظتها وهو يناقش سبينوزا في مسألة يعني الإرادة هذه الإلهية، فهو يعتبر أنه سبينوزا قد أخطأ حين اعتبر أن الله إرادته مطلقة، هو يعتبر أن الله إرادته مطلقة فيما هو طبيعة، لكن ترك مجال للتخيير في مسألة الإرادة فيما يتعلق بالإنسان. فهذه هي الجملة الوحيدة التي وجدتها التي يمكن أن تجعلني يعني أصنف الكتاب على أنه داخل المنظومة الإيمانية، لأنه أعتقد أنه لا أعرف أين وضعت الشيء، ولكن هو يعتبر أن الإرادة الإلهية الإرادة الإلهية يعتبرها إرادة تقتصر فقط على الطبيعة ولا تشمل ولا تشمل الجانب الإنساني. صفحة 55 يعني من الكتاب هو يتحدث عن هذه النقطة، يتحدث عن قضية هل الله مشرع أو أمير يسن القوانين، هذه قولة سبينوزا يطرحها يذكرها هو عبد الجواد ياسين، يقول لقد تحدث سبينوزا عن قضية هل الله مشرع أو أمير يصنع القوانين، اللي هي قضية حدود الله، هل الله هو الذي وضع هذه الحدود، ويستخلص كون الله هو يتحدث، يقول يستخلص عبد الجواد ياسين عن سبينوزا، يقول كون الله لا يمكن وصفه بأنه مشرع أو حاكم. وهذا طبعا يتحدث عن دراسة سبينوزا لليهودية في كتابه رسالة في اليهود والسياسة. وهنا نفهم من بعد أنه لماذا عبد الجواد ياسين سيكتب فيما بعد اليهود، يعني هو يريد أن يقوم بذلك العمل الجبار الذي تم في الثقافات المسيحية واليهودية، عملية الإسلاف التي تمت، هو كأنه يقوم بهذا، يعني هو كأنه يقوم بهذا الأمر داخل الثقافة الإسلامية مناقشا هؤلاء، يعني المرجعيات. طبعا هو أمر يناقش فرويد في جوانب، لأنه مسألة حدود الله هي مسألة مرتبطة كثير، يعني هي ليس هي مسألة المحرمات لتابو، لأنه كيف نقول زنا أو قتل، يعني هي مسألة حدود الله مرتبطة بلي تابو. دونك نجده يتحدث عن مسألة لي تابو وفرويد، يعني حتى أنه بالنسبة لي، إذا قلت لي بالنسبة إلي، يعني هو يناقش هؤلاء يعني. و أنا عندما قرأت هذه المناقشات، وخاصة في هوامش الكتاب، هو يفتح في الهامش مجال لمناقشة هؤلاء ويعلق، فتذكرت يعني العلماء الفلاسفة القدماء وهم يناقشون الفارابي مثلا، أو بالرشد أو ابن سينا، هم يناقشون الفلسفات التي ترجموها أو التي يعني أخذوها وجعلوها في صيغة الإسلامية إلى غير ذلك. يعني هذا أمر على غاية بالنسبة إلي من الأهمية. قد يكون في بعض هذه الأفكار توجد أفكار، يعني مثلا أعطيكم مثال، هو بدل اسم اللواط، سماه مثلية جنسية، لكن لم يبدل مثلا اسم الزنا، فلم يسميه شيئا آخر. وهنا نستعمل، إذا سنستعمل توصيفا قانونيا موضوعيا، لا يمكن أن نستعمل مفهوم الزنا لأن فيه حكما أخلاقيا. فإذا مثال هذا على ما هي الحدود التي توجد في هذه الكتاب، طبعا هي لا تقلل من قيمتي، لكن ما هي النقاط التي يجب الاشتغال عليها لتطويرها مثلا والمضي بها قدما. كذلك لم أجد كثيرا حول حد القذف، وهو في الحقيقة حد القذف هذا ننسى كثيرا، لأنه قذف المحصنات، الاتهام النسائي بالعار أو بأمور أخلاقية، فأيضا لم أجد اهتماما كبيرا بهذا الحد. وحتى مثلا كي نسمع الحدود في إيران ولا في السودان ولا في الماضي ولا في الحاضر، نسمع جلد قتل لوطي، أو عفوا مثلي، أو امرأة يعني ارتكبت ما يعتبر زنا، لكن لا نجد جلد شخص، وهذا نعيشه بذاءات يعني اليومية التي نعيشها في الفضاء العمومي، في الفيسبوك، في المواقع، نجد بذاءات كثيرة وشتائم وقمع، لكن هذا لا لم نس أنا لم أسمع أنه ثمة من جلد لأنه شتم امرأة بكلمة النبي، اللهم هي اشتكت به للمحاكم إلى آخره. فإذا هذا مثلا ناقص في الحدود، يعني لم يسلط عليه الضوء. كذلك فكرته هذه التمييز بين إرادة الله المطلقة في الطبيعة وإرادة الله التي فوض جزءا منها للإنسان فيما يخص حياته. هذه نقطة إشكالية كبرى، لأنه هو بالنسبة إلي عبد الجواد ياسين خرج من الإشكال إرادة الله، بأنه اعتبر أن الله مريد في الطبيعة، لكن هو في الإنسان هو أعطى الإنسان الخيار أنه يفعل أو لا يفعل. وإذا الإنسان نوعا ما هو مستقل عن الله في هذه المسألة، في مسألة إدارة حياته، يحل علينا يعني إشكالية فلسفية كبرى، يعني كيف يمكن أن نوفق بين أمرين. يعني لم يولها طبعا المستشار عبد الجواد ياسين أهمية كبرى، لأنه كما قلت في البداية هو أراد أن يضع حلول، بالنسبة إليه المهم يضع حلول. الأول الثاني فكرة هذه أن الشارع هو الله لمسألة الحدود. طبعا لاحظت كذلك أن هي ليست القضية، ليست أنك أنت تمنع هذه الحدود، لأن أي مجتمع كما يفسر هو وكيف يفسر فرويد محرمات، يعني مش ممكن أنك أنت تفعل ما تشاء وقت ما تشاء كيف ما تشاء، لأن نظام المحرمات هذا هو ركيزة بناء المجتمع. والقيمة التي وجدتها في الكتاب كون هو شخص هو جاء من خلفية هذه التشريعية، يعني هو فاهم أن الممارسة تشريعية وخطورة عدم وجود حدود كذلك، يعني مش ممكن أنك أنت تقتل من تريد، تقتل لمن تريد، تخون أو تقوم بجرائم أخلاقية، تفعل ما تشاء وقت ما تشاء. يعني طبعا ما عنديش أحكام يعني لهنا أخلاقية، لكن فقط أبين أنه حتى فرويد هو يذكر ذلك، هم هؤلاء فسروا كيف أنه مسألة الحدود هذه مهمة خطيرة، يعني هي لبناء المجتمعات، لأنها فماش لا يوجد أبدا، لا يوجد مجتمع لا يوجد فيه نظام محرمات مهما كان، حتى إذا كان هذا المجتمع حديث ثمة حدود ما تحده وقوانين تسيره. وبسط مثال يعني نظام الأبوة، يعني لو سيستيم بارونتال، يعني كيف أنه أنت من يحق لك أن تتزوجه ومن لا يحق لك، حماية الطفل مثلا، الحرية الجنسية، ما هي العلاقات بين الأقارب، كيف يمكن أن نفهم أنه لا يوجد مجتمع فيه حرية هكذا مطلقة. فهذه مسألة الحدود، لماذا في تشدد كبير؟ لأن الأنطولوجيا الذي سيبنى عليه نظام اجتماعي سوي بين ظفرين ما، يعني إذن فهو بين عبد الجواد ياسين أنه العبرة من هذه الحدود جميعها هي هذه المسألة الأخلاقية القيمية، التعايش، تنظيم العلاقات. طبعا لا أحد يقول أنه نحن نترك السارق يسرق ما يشاء، لكن قطع يد سارق هل يتلائم مع، هل هذا ممكن؟ يعني يبين لهنا عبد الجواد ياسين ليس فقط في الكتاب إنما في الفيديو الذي سمعته الخطورة، خطورة هذه العقوبات، وهذا ما وجدته في الكتاب ناقص، ثم وجدته في الفيديو قد هو نفسه قاعد يعني يستكمل مسيرته في التفكير. قال أنه، قال أمر لافت، قال أنه يعني الخطورة هي في التوظيف السياسي، يعني قال أنه يعني هي في ذاتها لا أحد يقبل السرقة أو الجرائم الأخلاقية وغيرها، لكن المشكل عندما توظف هذه الحدود سياسيا فتستغل لي، وذكر أسمى أسماء، فرج فودة ومحاولة قتل نجيب محفوظ إلى آخره، فتستغل هذه الحدود لقتل المختلف عنك سياسيا أو دينيا أو لقتل الضعيف أو لمعاقبة الضعيف أو للهيمنة إلى غير ذلك، وأمثلة على ذلك. فهذه هي الخطورة، يعني السارق يسرق، لكن لو كان تبين أنه لم يسرق فكيف تعيد له يده؟ مثال يعني إذا كان قبلنا أنه من يستاهل يعني أن تقطع يده. إذا فالخطورة التي بيّنها شفويا قلت في الفيديو الذي نشر مؤخرا هو هذا، هو أن ثمة رهانا سياسيا، وأنه ثمة إمكانية توظيف سياسية أو غير سياسية، يعني يمكن أن تكون اجتماعية، يمكن أن أكيد فأتهمك لأمر في نفسي، وأنك تقطع يدك ثم بعد ذلك تجد نفسك يعني بريء وبلا يد، فما كيف يمكن استرجاع؟ فالأصل في العقوبة ليست أنك يعني أنه إن كانت الأصل في العقوبة كانت أولا الأصل، ثم ثانيا إمكانية أنه إذا أنت بريء أن تستعد، أن تسترد كرامتك أو أن تسترد يعني حقك. فهذه إذا عقوبات إقصائية، إذا قتلت شخص لا يمكن أن يعود للحياة، إذا حرقت شخص ويتبين أنه بريء لا يمكن أن يعود، إذا قطعت يد شخص إلى آخره، إذا جلدت إذا إلى آخره، إذا رجمت الرجم إلى آخره. إذا من هنا هذه العقوبات مع التشريع المعاصر أو الحديث. إذن يا إيمان هل ما زال عندي وقت؟ يعني في حدود 5 دقائق هل طيب يكفي؟ أي طيب إذن إذا بالنسبة إلي مسألة الحدود عند يعني عطجة وجسيم، أولا ليست مقصودة في ذاتها، ليست موجودة كمسألة مقصودة في ذاتها، وإنما هي ضمن مسألة التشريع. ثانيا هو استبدل مجموعة من المصطلحات بمجموعة أخرى، وكل استبدال وراءه فلسفة كاملة، فلسفة قانونية. يعني هو واع جدا بها، لأنه يذكر مراجعها في الهويم، مش حتى في المتن، وذكرنا بها. هذه الفلسفة مثلا حق الله، هو يبين كيف أنه في الماضي كان يسمى حق الله، وكيف أن المجتمع محتاج لعملية الإعلاء هذه، ويستعين بكانت ويستعين بسبينوزا لبيان ذلك، ويبين أنه اليوم يسمى هذا بالحق العام. لو فرضنا أنك فسدت في الفضاء العام، فما كان يسمى سابقا حق الله هو اليوم يسمى الحق العام. الحدود الإلهية بالنسبة إليه هو العقوبات الجنائية. السنة النبوية بالنسبة إليه هو العرف الاجتماعي، يبين بعض الأمثلة كيف أن النبي عندما طبق بعض الحدود هو طبق ما كان في بنته الاجتماعية. فما هو ما كان يسمى العرف صار يسمى بالسنة النبوية، وأعطى بالدليل والبرهان. قضية مهمة جدا هو تبديل أنه من زمن لزمن تطبيقات هذه الحدود، وأيضا كيف أنه من مذهب فقهي لمذهب فكري في آخر تبين تطبيقات هذه الحدود. يعني فما تفتح مسألة في أمور في مسألة القراءة. الآية القرآنية المتصلة بالسارق والسارقة، سيبويه يقرأها بطريقة، كل الفقهاء قرأوها بطريقة أخرى لأنهم أرادوا تعميم الحد، في حين هو سيبويه خصصه. وبين هذه المناقشة اللغوية الطريفة، وبين كيف أنه هذا هنا يدخل الفقه لمسألة التأويل، كيف أنه نص يمكن أن يحمل على العام ويمكن أن يحمل على الخاص، مجرد أن تنصب أو ترفع يتبدل المعنى. إذا يعني بطبيعة مانيش ندخل في تفصيل مثلا حد الرجم اللي غير موجود أصلا في القرآن، وكيف أنه موجود الجلد، ثم من أين جاء الرجم ونجده، لأن الوقت لا يسمح للأسف، ولكن يعني هو بين ذلك وهذه المسألة، وبين النظام الموجود الذي يميز بين إماء وحرات وإلى آخره، وأنه هذه الحدود لا تخدم مسألة العدالة الاجتماعية. يعني أنه هي ليس لا يوجد تكافؤ بين الذكر والأنثى، لا يوجد تكافؤ بين الغني والفقير، لا يوجد تكافؤ بين القوي والضعيف. أيضا بين أن ليست مشكلة خاصة بالإسلام، هي مسألة مرتبطة بالنموذج التوحيدي كما قلت منذ حين. يعتبر هو أن هذا المنهج يهدف إلى جعل الفقه فعلا اجتماعي تاريخي. هو يقول أن المنهج الذي أنا أقدمه أريد منه أن يكون فعلا اجتماعي، هو لا يريد الكلام، هو يريد أن يفعل في الوقت. طبعا كما فسرت أن هذا الفعل الاجتماعي التاريخي هو عملية مشكلات الواقع التي تحيط بنا. وفي سبيل ذلك وجد مجموعة من العوائق. العائق الأول هو هذا الموروث التراثي المتمثل في مفهوم حاكمية النص، كون مسألة الله هو الشرع، أنه لم ينزل شيء إلا في النص حكمه، أنه النص الإسلامي متميز عن بقية النصوص. هو إذا أدرج هذا النص، أعاد بلورت مفهوم جديد بالنسبة إلى النص. النص بالنسبة إليه نصوص، وداخل النص القرآني هو نفسه يتحدث عن نصوص داخل النص القرآني، وبالنسبة إليه الفعل الاجتماعي موجود حتى داخل النص القرآني، ولا يجد إذن حرج في الانتقال بين التشريع الحمورابي إلى التشريع يعني شروح المشنة إلى فيما بعد إلى النص الإسلامي، وبين هذه العلاقات المتقابلة والمتباينة بين هذه الأمور. إذن بالنسبة إليه هو أدرج مسألة الحدود هذه ضمن ما يسمى هذه المقاربة الأنثروبولوجية. في الحقيقة هي صحيح مقاربة أنثروبولوجية من وجهة نظر أنه تتبعها في الممارسة وتتبعها في التاريخ إلى آخره. أنا بالنسبة لي أميل إلى تسمية هذا المنهج بالمنهج الإصلاحي للأسباب التي بيّنتها، كونه غرضه أساسي ليس تنظيرا أكاديميا أو وضع نظرية أو غير ذلك، وإنما غرضه حل مشكلات في الواقع. أنه هو أصلا ينطلق من تجربته هو كمؤمن، وكما يقول هو عاش حالة إيمانية ويفهم ماذا يعني مخاطبة شخص يعيش حالة إيمانية. إذا هو يحدث الناس بما يفهمونه، بما هو عاش وخبره، وليس ما لا ينظر. يعني هو لا الكتاب لا يصدر فقط من بنية عقلية، هو فيه جانب عقلي وفيه جانب خطبة وجدانية، ليست وجدانية، بيداغوجية تعليمية، محاولة يعني إصلاح، تغيير بعض الأفكار، صمت عن بعض الكلمات، تسميات أخرى مختلفة، محاولة ربط بين أمور علمية قد لا تربك، لكن بالنسبة إلى عملية التحول هذه قد يمكن أن يعني كيما نقولوا في البداية لن يقف ويمشي، ولكن يستعمل مشاي يمشي عليه. صحيح هو لن يعتمد على ساقه في المرة الأولى، لكن فيما بعد قد يتعود، ثم بعد ذلك نحيله تلك الآلة التي تدربه، ثم يصبح قادرا على المشي. فأنا أعتبر أنه الكتاب دين وتدين في هذا المنحى هو عبارة على آلة تساعد الإنسان المسلم بين ظفرين، المؤمن، أن يتدبر، الذي يريد طبعا أن يتغير وأن يفهم وأن يفكر بنوايا سليمة، لأنه من يريد أن لا يفهم ولا يتغير ولا يتطور، لكن الذي يريد عن أسئلة حقيقية، عن حلول حقيقية للإشكالات، أن يستطيع أن يجد، أن يقرأ أو أن يجد حلول لهذه المشكلات. لأن بالنسبة إلي كتاب الدين والتدين، قلت في البداية أني حين أنهيت قراءته أريد أن أعيد قراءته من جديد، لأنه يعني فيه مرجعيات عديدة، فيه عمل يعني محاورة، هو يحاور، هو لا نحن في العمل الأكاديمي نجمع نصف نرتب نبني نستنتج، هو لا، هو يحاور. فهذه هو شخص، النص هو كتبه شخص، هو يحاول أن يجد مشكلات لأسئلة حقيقية، يعني مش أسئلة، يعني نحن في مختبرات البحث نضع أسئلة إشكالية، نبحث عن إشكاليات إلى آخره، لا، هذه أسئلة، أنت إنسان طبيعي يضع أسئلة تواجهه، مشكلات تواجهه، ويحاول البحث عن حلول. فإذا هو هذا هو يعني نص مكتوب كما بالضبط كما طاهر الحداد كتب نصه عن المرأة بين، يعني هذا النوع من الكتابة يعني التي يعني مداخلتي لا شيء، يعني يجب أن يعاد الناس قراءته وسيقرأ، يعني يجب أن أنا فقط أود أن تنبيه إلى ضرورة إعادة قراءة النص. النص لم يقرأ، أنا في نظري لا حتى لم أجد، يعني لم أجد من يشفي غليلي في مداخلاتي حول كتاب الدين والتدين. أنا نفسي بعد ما أنهيت الكتاب وجدت أني لم أفهم أشياء عديدة، أن النص يجب أن يعاد فهمه، أو أن يقرأ مرات، أو يقرأ بوسائل متعددة من أشخاص متعددين في أزمنة كذلك متعددة، في طبقات كثيرة، النص فيه علاقات بين مرجعيات متعددة. أنا كنت نحب برشا يعني مفهوم النص لنص حامد أبو زيد، وإن تجاوزته الأحداث، لكن هو من الكتب المحببة طبعا، امرأة الشعر المجتمع لطاهر الحداد، هذه كتب مرجعية. يعني كتاب الدين والتدين أضعه ضمن هذه يعني الخانة من الكتابات، يعني التي هي إشكالية في حد ذاتها، مفيدة للمجتمع، وإذا كانت تدبر في أمرها وفي شأنها يمكن أن تتقدم خطوة، خاصة في المجتمعات التي لا تزال تطرح هذه. مثلا احنا في تونس ما عندناش هذه الاشكاليه في مسائل الحدود، ما عندناش هذه الاشكاليه، ولكن ثم مجتمعات لا تزال، ثم انه المشكله موجوده في الذهن، لانه مثلا صحيح نحن في القوانين متقدمه، ولكن ديما السؤال تعدد الزوجات، طبعا مش نخرج لهنا، ماهوش تعدد الزوجات ليس مسألة الحدود، ولكن ثم اسئله، نريد ان نعود لتعدد الزوجات، نريد ان نعود صارت السرقه، لو كان قطع يد السارق لا يعني انتهت المشكلة. أنا شخصيا في نقاشي لأطروحتي في ملف العلم، ثمة بعض الزملاء الذين هم دكاترة في الحضارة قال لي في جامعة من الجامعات العلمية في تونس، لو قطعت أنت ضد الشريعة، قال لي هكذا، قال لي أنت ضد الشريعة، ولو قطعت يد سارق لن تكون من المشاكل التي نراها. هو طبعا هذه فكرته، أنه لو كان طبق الحد على شخص سوف يخاف الجميع ولن تحدث سرقات. ولكن إذا كان ثمة شخص كديم يفكر بهذه الطريقة، إذن فالإشكالية ما زالت حتى كانت قوانيننا متطورة، فإن الفكر يعني ليس مناسبا لذلك التطور. فهذا الكتاب إذن هنا تكمن أهميته وخطورته، خاصة عندما نكون مهددين في كل مرة في كل حقبة زمنية بعودة هذه التنظيمات التي تطبق هذه الأمور تطبيقا حرفيا، شفناها طبقت تطبيقا حرفيا وتجد القبول من المجتمعات التي نعيش فيها، وهذا يدل على أن الإشكالية هي موجودة في الفكر، في البناء الذهنية إلى آخره، وأنه يجب إذن أن نعيد النظر، حتى وإن كانت القوانين متاعنا متقدمة نوعا ما، يجب أن نحلها الإشكاليات هذه ذهنيا وفكريا. وأعتذر إن أطلت يا سيدتي الرئيسة. لا أبدا، شكرا دكتورة زينب. لو أي أحد يريد أن يسأل أو مداخلة يتفضل برفع اليد. هو في النهاية فعلا كتاب دين من يعني أهم، أنا بعتقد أنه الرئيسية فيه فعلا هو تفكيك فكرة الحدود أو العقوبات والشريعة، بحيث أنه يوضح البعد الاجتماعي لها، ممارسة الأعراف، تفكيك البنية الشرعية، أو خلينا نقول مواجهة منظومة الشافعي في وضع أن النص كسلطة. فهو كان دي أكبر فائدة في كتاب دين وتدين، بيان فكرة الأعراف والاجتماع وتأثيره وتتبع الاجتماعية وتطورها. طيب ممكن نحن ناخذ جمال وبعد كده أشرف، خد هما الاثنين بس اللي رافعين. طيب جمال تفضل. شكر لدكتورة زينب، يعيشك دكتورة زينب، على الدراسة وعلى البحث يعني، ومناقشة ليكي. أقول إن محاضرتك ومحاضرة نادر حمامي ومداخلة جمال عمر في ندوة مؤمنين بلا حدود واخدين هذا الجانب النقدي في ظل الجانب الاحتفالي. ملاحظتك ذكية على المداخلة، إنها مقاربة أنثروبولوجية، هي أقرب إلى المقاربات الإصلاحية. والطاهر الحداد يعني نموذج حي، وممكن نضيف قاسم أمين، على أساس إن منطلق قاسم أمين كان قانوني يحاول أن يوفق ما بين الاثنين، وكان في خناقة بيني وبين الدكتور شريف يونس، لأن أنا اتكلمت على إنه في المداخلة بتاعتي في المحاضرة بتاعت الدكتور عبد الباسط اللي أنا عملت المداخلة، فقلت إن في اتجاه إصلاحي يحاول أن يوفق ما بين جانبين، جانب إلهي وجانب بشري، ما بين جانب ثابت وجانب متغير. وانا بعتبر ان خطاب الاستاذ عبد الجواد ياسين يدور في هذا الاطار. طبعا الثنائيه بتختلف، ليس هو محمد عبده، محمد عبده هو بعد محمد عبده بقرن، لكن ما زالت الثنائيه، الاختلاف هنا في مدى ما هو الهي ومدى ما هو بشري. عند عبد الجواد ياسين هو حصر ما هو الهي خارج عن الزمان والمكان، هو الإيمان الفردي بوجود إله عند الإنسان بالحدس، واللي هو سماها الأخلاق الكلية. لكن تعقيبا برضو على كلام دكتورة زينب، هو عبد الجواد ياسين عنده مراحل، لذلك أنت لما شفتي الفيديو اللي هو مؤخرا على تكوين، لأنه طبعا بين الفيديو اللي على تكوين وبين الدين والتدين احنا بنتكلم على 10 سنوات، لذلك هو بينتقل عبد الجواد ياسين. ولو رجعتي ورا شوية كمان للإسلام، كتاب السلطة في الإسلام او نرجع ورا شويه كمان، يعني لو رجعنا بقى لفقه الجاهليه، اذا هو في حاله انتقال. كان نادر حمامي ذكي في انه قال انه في حته تطهريه، ان هو بيحاول يتطهر من لان هي بالنسبه له هو تجربه ذاتيه، يعني كل الموضوع هو تجربه ذاتيه له كانسان مؤمن في مرحله من المراحل، وبتنتقل يكتشف جوانب من هذه الجوانب. الملاحظات انا كتبت وراكي مجموعه من النوتس، ملاحظات جميله جدا محتاجين نشتغل عليها، ولذلك انا هستغل هذه الفرصه واقول ان احنا في مركز دراسات تفكير ممكن هنبتدي نعمل مجموعه بحثيه، لان هذه القضايا قتلت بحثا باشكال متعدده في خلال القرن ونصف الماضيين. يعني لو ابتدينا من جمال الدين الافغاني ومحمد عبده مرورا، انت ذكرتي طاهر الحداد وذكرتي الطلبي وذكرتي ممكن نصر ابو زيد واخرين، في قضايا اصبحت معروفه الى حد كبير. محتاجين نظره كليه، لان هنا العيب اللي موجود في خطاب الاستاذ عبد الجواد من وجهه نظر انا، يعني ان هو سالك طريقا واحده لا يدخل في نقاش ولا جدال مع الاطروحات الاخرى. هو بيقول هذه تجربتي وهذا فهمي وهذا اجتهادي واطرحه عليكم، مساله فرديه. لكن طبعا في النهاية هذه القضايا قضايا عامة، زي ما انت ذكرتي حتى في تونس من المجلة من سنة 58 قضية التعدد تم حسمها، لكن ما زالت موجودة في الوعي العام، طبعا ولو توفرت لها الفرصة للظهور هتعود مرة أخرى، يعني لأن احنا ما لم نعبر داخل الوعي الجمعي من هذه الـ الأمور. لكن اللي أنا عايز أقوله لك برضو إنه عبد الجواد ياسين مراحل، والدين والتدين مرحلة، ويمكن اللاهوت مرحلة انتقالية أخرى عن الدين والتدين. وأنا متأكد إنه الكتابات اللي بيخرجها الآن وبتصدر عن التأويل هيكون فيها انتقالة أخرى. أنا شاكر لك شكرا جزيلا عايش على الجهد وعلى المحاضرة القيمة دي. عايش دكتورة زينب، عندك تعقيب ولا ناخذه؟ لا، موافقة الأستاذ جمال في كل ما قاله. يعني أنا لاحظت الخيط، ما عنديش، هو اكتشاف يعني كانت معرفتي سطحية جدا بمدونته المستشار عبد الجواد ياسين، وحين اقترح علي الأستاذ جمال المشاركة قلت فلتكن فرصة يعني أعمق الفهم، يعني لأكتشف الشخصية، لأني طلعت عليه على كتاب الدين والتدين أعتقد عندما جاء إلى تونس. عندها انتبهت لوجود هذا الكتاب، ورعني أنه أنا وياه في تقاطعات عديدة، لأنه كتابي في الثواب والعقاب فيه جوانب شبيهة يعني. فكلام الأستاذ جمال مهم جدا، لأنه أنا اللي انتبهت إليه أنه كتاب الدين والتدين صدر قبل كتابي، كان لو كان طلعت عليه في وقته كان يمكن أن يوفر عليه يعني جزء كبير نفس الأمور إذا كان هي أنجزت. ولهنا العمل الذي يقترحه الأستاذ مهم، لأنه هنا ولهنا أيضا هذه اللقاءات مهمة، لأنه تفتح المجال للتعرف لمرجعيات جديدة، لأسماء جديدة، لكتب الناس. مشكلتنا أيضا أننا لا نقرأ لبعضنا البعض، المعاصرين يعني، والذين نعيش في نفس الحقبة الزمنية، أو نتجاهل إلى غير ذلك. في النهاية هو هذا هو المهم، لأنك أنت شخص بذل مجهود في أمر، لماذا تعيد نفس أنت العناء إذا كان يمكن أن تبني على ذلك المجهود إيجابا أو سلبا طبعا. يعني كتابه فيه إفادة كبيرة لي في كل الاتجاهات، ولذلك كلامه مهم، كون هذه النظرة الشمولية التي يجب أن تحدث مهمة جدا، لأنه فعلا يعني قعدنا نكرر في نفس، أنا نفسي عندما أعيد نفس الحديث أشعر بالملل، لأنك يعني تقول نفس الأشياء أحيانا لدرجة أنك تشعر بالملل، ولكن المشكلة أن الواقع الذي أنت تعيش فيه لا يتغير. البنية العميقة اللاواعية كما قال، يعني هي فمت الحاجة ما زالت موجودة للتكرار وللتفسير. يعني فإذا ما الجدوى من هذا التكرار؟ نعم تضافر بالضبط. الجهود مهم جدا. نعم، ربما عندما نرى هذا العمل التأليفي أو هذه الجهود تجمع وتعرض ويربط بينها ونرى هذا التراكم، فقد ينتبه الإنسان أنه مر قرن أو أكثر ونحن نعود في نفس يعني 1900، ومحمد عبده عنده أكثر من قرن، وطارق الحديد نفس الشيء. يعني مش معقول أنك تعاود تطرح نفس الإشكالية بعد أكثر من 100 سنة. صحيح يعني هذا هو مفهوم التخلف والجمود والموت والركود، مشكلة يعني. صحيح. أشرف تفضل افتح المايك وتفضل. تحياتي للجميع، وألف شكر دكتورة زينب بالمحاضرة الجميلة. وأنا كنت بس عايز أتكلم، في ليا سؤال في الآخر، بس الأول المداخلة بتاعتي هي كنت عايز أتكلم عن مسألتين، مسألة الواقع والتطبيق بالنسبة للأستاذ عبد الجواد ياسين. هي كانت الدكتورة زينب بتقول إن الأستاذ عبد الجواد ياسين كان بينطلق من الواقع وليس النص، وكأن دي يعني حاجة يعني ما فيش حد غيره بيعملها، هو تاريخيا حتى كمان، او الواقع كان بيقول ان التشريعات القانونيه عموما يعني كلها في الاخر هي تشريعات بشريه، لا يمكن ان تكون التشريعات القانونيه اللي بتطبق على ارض الواقع لا يمكن ان تكون الهيه، هي في افضل الاحوال مجرد اجتهادات بشريه حتى في فهم النص الديني، دي في افضل الاحوال برضو هي، وفي الغالب كمان ده بيبقى مش النسبة الكبيرة، النسبة الأكبر هي استجابة للواقع وللاجتماع والإكراهات السياسة والاجتماع والصراعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أي مجتمع. ده رأيي بالنسبة لحتة الواقع. بالنسبة بقى للتطبيق تاريخيا على موضوع الحدود وتطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية، تاريخيا احنا لو استعرضنا على مجال التاريخ الاسلامي كله، كان في بعض المؤرخين بيكتبوا زي حوليات، وبيكتبوا حتى مش حوليات سنه بسنه، بيكتبوا يوم بيوم احداث اللي حصلت يوم بيوم في الاسواق، وحصل كذا وحصل كذا. لو احنا فرينا في كل التاريخ الاسلامي ده، ما مثلا ما صدفتش مره مثلا اقول لك ايه، كانوا جايبين واحد يقطع ايده عشان حد سرقه. نادر جدا جدا جدا، يعني التطبيق الفعلي الواقع فعلا في تطبيق الحدود مش زي ما احنا متخيلين، اللي هم كانوا كل اسبوع بعد صلاه الجمعه بيقطعوا روس وبيجلدوا وبيرجموا، لا لا، الواقع وتاريخيا والكتب عندنا في التاريخ، يعني حتى برضو كان بعض المشايخ يتكلموا على موضوع حد الزنا، يقول لك احنا ما فيش حد في التاريخ قال لنا ان حصل يوم كذا في سوق كذا ان جابوا واحده ولا واحد ورجموه عشان حد الزنا او مش عارف عملوا. فكانت الحاجات دي فعلا لو كانت بتحصل فمجرد لاسباب سياسيه، تصفيه حسابات سياسيه، نجيب واحد مش لاقيين له تهمه فنقول لك ده كان ظبطناه بيمارس حاجه مع، وموجوده يعني تقريبا المؤرخ اللي هو طيب البغدادي ده وكده. فانا قصدي ان الموضوع الحدود والشريعه الاسلاميه مش زي ما احنا متصورين كده، هي مجرد دعايه سياسيه. بالنسبه بقى للسؤال بتاعي، حضرتك دلوقتي في العالم كله في نظامين للتشريع او المنظومات القانونيه في العالم بتنقسم لحاجتين، المنظومه اللاتينيه اللي هي بتاعت فرنسا ودول معظم دول اوروبا، والانجلو ساكسونيه انجلترا وامريكا وكندا وكده. الشريعه الاسلاميه في راي حضرتك هل هي موقفها يعني ممكن تصنيفها لو اتقننت، لان طبعا التشريع اللاتيني ده بيعتمد على النص المكتوب، بينما الانجلو ساكسوني بيعتمد على الاعراف، قصدي على السوابق القضائيه. فاشياء اسلاميه بتنتمي لاي نظام من المنظومتين القانونيتين دول؟ هل هي لو اتقننت واتكتبت وبقت نص مكتوب هتبقى لاتينيه، ولا هي بتعتمد على السوابق القضائيه اللي تاريخيا فعلا السوابق القضائيه هي اللي كانت بتحكم الاحكام، الفقهاء كانوا او القضاه كانوا بيطبقوا الايه الاجتهادات الفقهيه. وألف شكر للدكتورة زين. نقطتك وصلت يا أشرف. بس يا دكتورة تتكلم عن، خلي بالك أنت بتقرأ التراث، هو بيقرأ بينطلق من الواقع الحالي وبيقرأ التراث أو خلينا نقول المتعارف عليه، لأنه من بعد الشافعي له سلطة يعني إلا للنص في التشريعات والحدود، ما أنت بتقدرش تخرج عنها. فهو بناقش القضية دي أو بفكك فكرة الحدود زي ما شرحتها دكتور زينب، بتتبعها تاريخيا واجتماعيا ومن أين وكيف دخلت للأمور الدينية وتم. طيب دكتورة، لو حبيتي تعلقي على كلام أشرف أو ترد على سؤالي. بالنسبة إلى السؤال الذي طرحه، هي ش... هي هو تم تبيين، يعني ما... لا يوجد، هو سؤال وأجاب عنه، قال لا يوجد لم تطبق الحدود. هو الحقيقة طبقت ولم تطبق، وحسب البلد وحسب الظرفية وحسب يعني فم هو حتى في معروف أنه عمر بن الخطاب علق العمل بالحدود للمجاعات، يعني حسب الأوبئة والمجاعات التي مرت لا يمكن أنك تطبق حدود على في كوارث. يعني مثلا حتى عندنا في الكوفيد عندما مررنا ب تم العمل بقوانين استثنائية، يعني طبيعة الأمور أنه حسب الوضعية التي نحن فيها ستقوم التشريعات والقوانين إلى آخره. لكن بالنسبة لسؤالي، هل هي أقرب للنظام الأنجلوساكسوني أي تعتمد على الأعراف أم هي تعتمد على النص؟ الشريعة الإسلامية في الحقيقة هي فيها من الأعراف ومن النص، ومسميش شريعة، هي فما شرائع، فما شرائع حسب الزمن، حسب يقول عبد الجواد، ثم تاريخي واجتماعي، هو يقول عفوا جغرافي، هو أيضا حسب الجغرافي أين أنت بالضبط، وأين وما هو الزمن الذي أنت فيه. فطبعا كلمة العرف هي جزء من تقنية استخراج القوانين في الشريعة الإسلامية. عندنا زميل توفي للأسف منذ سنتين، لديه كتاب في مؤمنون بلا حدود، سامي الرياحي رحمه الله، كتابه هو العرف والشريعة، وهو كتاب متميز جدا، وأيضا من هذه الكتب التي مغمورة، لكن كتاب معناتها دسم، وقلت منشورات مؤمنون بلا حدود عنوانه العرف والشريعة، يجيب عن هذا السؤال بدقة. قرأت هذا الكتاب، ويمكنني أن أؤكد أن الشريعة الإسلامية، إذا جاز أن نطلق هكذا شريعة إسلامية لأنها شرائع، فيها الكثير كثير كثير من الاعتماد على الأعراف الاجتماعية. عبد الجواد ياسين يبين ذلك في حد الزنا، ثم الأعراف السائدة في حد القذف، كذلك في حد الحرابة أيضا، في يعني كل هذه الأحكام والحدود فيها أعراف سائدة في المجتمع. لكن النقلة صارت عندما يتم تدوين تلك الأعراف، هو عندما تتنظم القبيلة أو تتطور، تكتب مثلا التشريع البابلي كان مكتوب على مسلة، والتشريع اليهودي، يعني لهنا ندخل في عملية التنظم. وعندما نكتب الجاهليون كانت لديهم شرائع غير مكتوبة شفوية، لكن كانت تسمى أعراف. بعد عندما تم التدوين في القرن الأول والقرن الثاني، تحولت إلى نص مكتوب، هو النص القرآني نفسه كان في شكل ودوين فصار في شكل آخر، وعندما دوين صار جانا الشافية. يعني هو لم يأتي الشافعي في القرن في بداية الوحي أو بعده بقليل، الشافعي جاءنا مع التدوين، لأن كتابة القوانين تأتي مع عملية الاستقرار وبناء المؤسسات. فإذا يعني الأعراف الاجتماعية، معلش إن أجبتك أيضا تفرعت يعني، ولكن الشريعة الإسلامية فيها جانب كبير من الأعراف السائدة التي تحولت إلى فقه يعني، ولكن الجدلية قائمة دائما. مثلا الفتوى هي شكل من أشكال التحايل للتوسيع في النص، مثلا لأنه ما نازلة لا نهاية لها والقانون محدود، فإذا يأتي دور المفتي فيعطينا فتوى عبر آليات، طبعا إما القياس أو الاجتهاد أو لا أعرف ماذا، أو الاستصحاب، أو اعتمادا على العرف السائد إلى آخره. إذا السؤال هو إجابته الحقيقة مركبة. الشريعة الإسلامية هي شرائع وآلياتها متعددة، والعرف يمثل جزءا منها، وهذا هو اللي في النهاية بيانه، يعني هذا الجانب الاجتماعي المتغير الموجود في الشريعة يفند كونها ثابتة وأزلية وأبدية وإلهية لا غير ذلك، فهي اجتماعية متغيرة ومتحورة. نعم، هو يفكك تحول الأعراف والفتوى واتساع هذه السلطة الدينية أو البنية الدينية يفككها يعني. طيب جمال، أنت عندك مداخلة؟ طبعا لازم انا ناكف اشرف وناكف الدكتوره زينب برضو. والدكتوره زينب لما تتكلم على الانطلاق من الواقع، على ان عبد الجواد ياسين حينما يقرا التراث ينطلق من مشكلات الواقع يبحث لها عن حلول. فقراءته من الواقع لكي يجد حلول في التراث. وهنا في مشكله، لان احنا هنا، وده يجيب الجانب الإصلاحي اللي الدكتورة زينب أشارت إليه، لأنه مهم جدا لكي نستطيع أن نسيطر على الماضي في وعينا أن نحيط به تاريخيا. والدليل على كده الكلام اللي قاله أشرف ذاته. يعني إحنا بنقول مثلا الشريعة الإسلامية، لما بيجي الجماعة بتوع الإسلام والحل أو تطبيق الشريعة الإسلامية يروح يجيب كتب الفقه. يعني ايه؟ يجيب كتب مكتوبة لما يجب أن يكون، كتب نظرية، كتب كان يضعها الفقهاء تصورهم لما هو يجب أن يكون. لكن زي ما أشرف أشار، لو احنا بقى رجعنا إلى سجلات المحاكم الشرعية اللي في بلاد كتيرة جدا عندها سجلات، يعني بلد زي مصر فيها 4 قرون من سجلات المحاكم الشرعية، ونشوف بقى تاريخيا هل كان في قطع إيد، هل كان في هتجد ان الايه الممارسه كانت تبقى واحد في الخواجات عملوا دراسات احنا ما عملناش. يعني في خواجات قعدوا وجابوا هذه الارشيفات واشتغلوا عليها تاريخيا. طب ايه المشكله هنا؟ المشكله انه احنا عندنا مشكله هويه من القرن ال19، فبنتعالى بالماضي فنجعله لا تاريخيا. الجماعة اللي بيتكلموا على تطبيق الشريعة الإسلامية، وإن لو كنا قطعنا أيدين الناس اللي سرقوا كان زماننا دلوقتي في أحسن حال، وانقطعت الجرائم من الواقع. لذلك إحنا محتاجين النظرة التاريخية. هذه النظرة التاريخية، بالرغم إن خطاب الأستاذ عبد الجواد ياسين مشغول بالتاريخ ومهموم بالتاريخ، لدرجة إن هو جعل إن العقوبات، إن القرآن كله بما فيه ابن الاجتماع، باستثناء الإيمان بالله والأخلاق الكلية. ده بيجعلنا إن احنا محتاجين نعيد النظر في التراث بتاعنا ونقرأه قراءة تاريخية. بدون ده هيظل التراث فاعل تحت الجلد، تحت الوعي المعاصر. يعني احنا بنتخانق مع الشافعي. الشافعي ده مات من 204 هجري، بس الشافعي اللي مات 204 هجري ليس هو الشافعي الموجود الآن. الشافعي الموجود الآن عبارة عن انستيتيوشن، مؤسسات يقوم عليها معاصرون يدافعون عنها من أجل نفوذهم ومن أجل سلطتهم. أقدر أقول إن الخناقة ضد نصر أبو زيد كانت عن الشافعي تحديدا وليس عن مفهوم النص. مفهوم النص اتعمل سنة 87 والراجل راح اترقى عليه أستاذ مساعد، لكن أول ما كتب الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية وكتب نقد الخطاب الديني، هنا بقى لأنه في مجموعات في مجتمعاتنا المعاصرة هي التي تحمي هذا التراث وتقديسه، وعملية تأسيس التقديس ما زالت مستمرة. يعني أنا مش عارف بعمل إيه، بس أنا حاولت إن أنا أنكشكم إن إحنا إيه محتاجين الوعي التاريخي بتراثنا لكي نستطيع أن نتجاوزه. لأن زي ما الدكتورة زينب قالت، محمد عبده مات من 1905، إحنا بعد شوية هيبقى 2025، يعني 120 سنة ما زلنا بنتكلم في الحجاب والنحت والتصوير وفوائد البنوك. الحاجة التانية، الدكتورة زينب قالت أهو كتاب عبد الجواد ياسين الدين والتدين موجود قبل كده، لإحنا برضو ما إحنا في قطائع. يعني ما عندناش وسائل، يعني يمكن ظهر بس اخيرا في ال10 15 سنه الاخيره مؤسسات زي مؤمنون بلا حدود، وزي كانت بتحاول تعمل ان المثقفين العرب يجتمعوا ويلتقوا، ودلوقتي ما بقاش لا يجتمعوا ولا يلتقوا، لكن اهو بنحاول من خلال النتورك بتاع تفكير ان احنا نعمل هذا الجاب يعني. فمره تانية بشكرك شكرا جزيلا، وشكرا. عايشك طيب شكرا يا جمال. طيب حد حابب يتدخل أو يسأل دكتورة زينب أو يتدخل في أي نقطة؟ هو غالبا دكتور محمد عيسى المرة دي مش هينقش ولا إيه؟ ماشي. طيب طالما محدش حابب يتدخل إحنا ممكن نختم، واللي حابب يتكلم بعد التسجيل ما فيش مشكلة. أنا حابة أشكرك يا دكتورة على المحاضرة الدسمة والممتعة، واللي بصراحة فيها يعني أنا شايفة إنه النقاط اللي ركزت عليهم في النقد أو عدم الوضوح فيها عند عبد الجواد ياسين يمكن أهم، وخصوصا فكرة الإرادة الإلهية في كتاب الدين والتدين يعني. وبالنسبة للمحاضرة الجاية إن شاء الله، الندوة الجاية، حابة أنوه عن هتكون بكرة مع دكتور محمد عيسى، بكرة الخميس 26، وحدير الندوة الصديقة رغد صفوت، والندوة هتكون بعنوان الحرية الدينية في فكر عبد الجواد ياسين، وحتغطيها صحفيا منى حسنين. شكرا ليك واللي حضر واللي سأل واللي نكش، وجمال طبعا عمل مداخلتين مرتين يعني في المحاضرة، فشكرا لي وشكرا لأشرف. تفضل يا جمال، أنا خلصت، ممكن توقف البث.